العريس يا العريس انا جاي افرح لك يا العريس يا العريس يلا عرسنا حلو ابن حلال يلا عيلة أصيلة علي العل وإن شاء الله يا مسلم يجيك عيال شو يا عرسنا يجيك عيال تنجين رضصنك يا العريس يا العريس أنا جاي أباركنا يا العريس يا العريس يا ورد فلي على نرجس ده عرسنا حلو ده ورد بكاس يا ورد فلي على نرجس وقروا الفتحة لسيد الناس وقروا الفتحة لسيد الناس يا ليل أشوف جمال القمر تخطر على يا ليل بعرسنا يا ليل يا ليل أشوف جمال القمر تخطر على بالي أشوف جمال عرسنا جمال جمال جميل جمال ملوش مثال الله جميل جمال الله ملوش مثال الله جميل جمال الله ملوش مثال الله جميل جمال الله ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال الله أشوف جمال القمر تخطر على بالي والسود حلالي أحن لك أحن لك والهوى نار بتكويني أقول يا رب الأديب تسعد مسلم الآلي